لها واحد تحصله ولا ما تحصله، انا ببيع عليك حظك نصيبك، يقول لا هذه مغامرة لا يجوز هذا الا اذا باعه على الغاصب نفسه، اذا باعه على الغاصب نفسه يصح لانه بيده، او باعه على من يقدر على اخذه من الغاصب فيجوز هذا، اما ان يبيعه على واحد لا يقدر على اخذه من الغاصب فهذا لا يجوز لانه مخاطره وبيع غرر وجهاله فلا يصح. نعم. وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده. نعم. وشارد يارد هو البعير، شارد هو البعير الذي نفر. نعم. وطير في هواء، طير في هواء ولو كان الطير له له حمام، له حمام مطيرا في الجو، او صقر له صقر يصطاد به طيره في الجو، قال واحد اشلوه وهو في الجو، يقول له هذا حرام لانه ما يقدر يرجع ولا ما يرجع، الذي غرر الجهاله. نعم. وسمك في ماء، سمك في ماء، في ماء غير محفوظ كالبحر والنهر اما اذا كان السمك في مكان محفوظ في بركة محوطة والماء غير عميق يمكن أخذ السمك فهذا جائز لأنه لا جهالة فيه. نعم. ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. نعم. من غرر والجهالة والمخاطرة، لكن إذا باعه على غاصبه أو على قادر على أخذه من الغاصب فهنا انتفت الجهالة والغرر والمخاطرة، صار مقدورا على تسليمه. نعم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، هذا السادس، الشرط السادس أن يكون المبيع والثمن، أن يكون المبيع والثمن معلوما، فلا يبيع شيئا مجهولا، كأن يقول بعت عليك عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي أو سيارة من سياراتي، وعنده عدة سيارات، عنده عدة بيوت، عنده عدة دواب أو عبيد، هذا مجهول، لازم يعين، يقول البيت الفلاني، العبد الفلاني، السيارة الفلانية، أما أنه يقول عبد من عبيدي، بيت من بيوتي، سيارة من سياراتي، فهذا لا يصح لأنه مجهول، لأنه مجهول. نعم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، معلوما برؤية، حاضر يراه، يقول هذا، هذا الشيء أبيع عليك هذا الشيء، هل تراه الآن تشوف أو ما هو بحاضر لكن معلوم بالصفة، أرض طولها كذا وعرضها كذا وهي في محل كذا، هذه صارت منضبطة بالأوصاف، موقعها معروف وحدودها معروفة ومساحتها أطوالها معروفة، هذه يجوز بيعها وإن لم تكن حاضرة في المجلس، وإن لم تكن حاضرة بالمجلس لأنها معروفة بالصفة. نعم. أما أن يقول أبيع عليك أرض، أبيع عليك أرض طولها كذا وعرضها كذا ولم يعين مكانها، لم يجوز، لم يعين مكانها، أو يقول أو يعين مكانها لكن لم يعين أطوالها وحدودها، هذه مجهولة لا يجوز أن يبيع. نعم. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. إذا شرى مجهولا شيء ما رآه أو رآه مغطى ولا تبخر داخليا، رآه وجهله أو لم يضبط بالوصف، مثل ما ذكرنا في قضية الأرض ما ضبطت بالوصف، فهذا بيع غير صحيح،

هذا جهالة، لأنه ما يدرى أي ثوب يلبس، هذا غرض وجهالة، هذا بيع الملابسة. بيع المنابذة أن يقول أي ثوب تحلفه علي، تحلفه علي فهو ب100 ريال، يقول المشتري للبايع أي ثوب تنبذه إلي فهو علي ب100 ريال. هذا في جهالة، لأنه ما يدرى أي ثوب ينبذه البايع، لازم يقول الثوب الفلاني، ثوب الفلاني، علشان تزول الجهالة. أما أي ثوب هذا مجهول، والشرع جاء بمنع الغرر والجهالة، هذا بيع المنافذة. بيع الحصاد كان يقول خذها الحصاد واحذفها في هذه الأرض، ففي أي مكان وقعت فهو عليك بكذا من الأرض، عنده أرض للبيع، ويقول له خذها الحصاد وارمى أي مكان وقعت فيه فهو حد ما سأبيعه أو ما بعته عليه. أنا مجهول، لأنه لا يدرى وين تقع الحصاد، أو أي شاة وقعت عليها الحصاد خذها الحصاد وارمى على الأغنام، أي شاة وقعت عليها فهي مبيعة عليك بكذا، هذا مجهول لا يدرى أين تقع الحصاد، هذا بيع الحصاد. وقيل إن معنى بيع الحصاد أن يكون في كفه حصى فيقول أبيع عليك هذا الشيء بعدد ما في كفي من الحصى، هذا أيضا مجهول، ما ندري وش اللي تكفوه، 5 حصى 6 حصى 10، ما ندري، هذا مجهول. القاعدة أن كل ما فيه جهالة فإنه ممنوع، إلا الجهالة التي تغتفر، هناك جهالات تغتفر كما يأتي، أما الجهالة التي لا تغتفر فهذه تمنع صحة البيع. وهذا من رحمة الله بعباده لحفظ أموالهم ولقطع النزاع ولإبعادهم عن المقامرات والميسر. نعم، والناس الآن أكثرهم ما يعيشون إلا على المقامرات والمخاطرات، أكثر الناس اليوم والتجار والشركات ما يعيشون ويبيعون يشون إلا بهذه الطرق، بالمغامرات بالمخاطرات بالجهالة، ويقول حظك ونصيبك، لا ما يصلح هذا، حظك ونصيبك. نعم، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا يقول بعت عليك عبد من عبيدي، لو عبيد الواجد يقول بعت عليك واحد منهم ما يجوز، أو دابة من دوابي، أو بيت من بيوتي، أو سيارة من سياراتي، أنا أصلح هذا حتى يعين المبيع لأجل تزول الجهالة. نعم، ولا استثناؤه إلا معينا، ولا يجوز أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا، أن يستثني شيئا مجهولا، كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة، أو بعتك هذه السيارات إلا واحدة منها، وهي مختلفة، سيارات مختلفة، مختلفة القيم، مختلفة والسياه، مختلفة مختلفة القيم، فهذا مجهول، المستثنى مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، هذا كلام أهل العلم، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، فلا بد أن يقول بعتك هذه الغنم إلا الشاة الفلانية، أو بعتك هذه السيارات إلا السيارة الفلانية، يعين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وإذا باع حيوانا للحم يذبح واستثنى عليه الأشياء الظاهرة من الرأس والأكارع والأطراف صح هذا، لأن هذا ما فيه جهالة. يعني ترى يستثنى عليك الرأس والأكارع والجلد، يقول هذا صحيح، لأن هذا المستثنيات معلومة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مر على راعي غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها، فاستثنى عليهم البائع الرأس والأكارع والأطراف فاشتروها منه، فهذا دليل على أن استثنى هذه الأشياء من الشاة الظاهرة أنها لا بأس بها لأنها معلومة ولا فيها غرر. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. وعكسه لا يصح، إذا استثنى الشحم قال بعتك هذا الحيوان لكن ترى شحمه لي، أو هذا الحيوان لكن ترى ولده لي الحامل، كافة الحامل وقال بيعها عليك باستثناء حملها، هذا لا يجوز لأن الحمل مجهول والشحم مجهول، والقاعدة أن استثناء المجهول من المعلوم خيره مجهولا. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحفرون أعذارا في أراضيه ثم بعدما يظهر الماء يقوم ببيعه على أصحاب الوائتات، فهل هذا عمله صحيح؟ قلنا إذا كان يستخرج الماء مركبا على الجير مكينة يستخرج الماء على ويعبيه للناس يسمونها الأشياء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما لدار لهم تعالوا جيبوا معكم أشياء ولا مكاين ولا مواطير تستخرجوا من هذا نبيع حاجتكم بكذا، يقول لا هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذا القول وهل هو صحيح أنه يصح بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع، فإن رجع وإلا فللمشتري الفسخ؟ لا ما يجوز ولو ألف الرجوع لأنه قد لا يرجع، لكن يقولون إذا كان في مغلق، إذا كان الطير يطير لكنه في مكان مغلق في حجرة أو في مكان، هذا يمكن الحصول عليه لأنه ما له مجال، ما له مجال يروح محصور. أما إذا كان في الهواء وله في مغلق هذا لا يجوز ولو ألف الرجوع. نعم. ومن قال إنه يجوز بيع الصوف على الظهر لأن الصوف مشاهد ومعلوم، لكن لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر، ولأنه يحصل بينهم خلاف في مقدار الجلد. نعم. ولأن الصوف عضو من الحيوان وهو حي، أما لو كان بيذبح لا بأس. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الشراء من المزاد العلني على مجموعة السيارات أو أجهزة مستعملة بحيث يشترط الزائر عدم الفحص والتأكد من سلامة السلعة؟ لا ما يجوز هذا، يشترط عليهم أنهم يشرونها، هذا بتفصيل إذا كان يعلم فيها عيوب إذا كان يعلم فيها عيوب وجحدها عليهم وقال شرط أنكم مات تبحثونها وهو يعلم فيها عيوب، هذا لا يجوز، لأنه كتم العيوب. أما إذا كان ما يعلم فيها عيوب وقال بيبيعها عليكم على هالموجود هذا لا بأس، لأنه ما يعلم فيها عيوب ويكتمها، ما كتم عليهم شيء، باع عليهم شيء يشاهدونه ويشوفونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل السيد مملوكة لبيع سلعته فهل يصح البيع من قبل المملوك؟ إيه نعم، إذا وكله يجوز، الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ضيع أمواله في الملذات المباحة التي ليس له بها حاجة هل يعتبر سفيها فيحجر على ماله؟ لا مو سفيه، لكن مسرف، يعتبر من المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد يكون رشيدا في أمواله لكنه يسرف في الإنفاق، لا إسراف، الإسراف حرام. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عولجت الأسمدة النجسة بمواد كيماوية فهل تكون في هذه الحالة طاهرة؟ هذه مسألة الآن اللي يقولون المجاري وصفة، مسألة تصفية المجاري معالجتها حتى أنها تعود إلى أصلها والنجاسة تترسب، هذه محل خلاف بين العلماء الآن، منهم من يقول إنها إذا رتبت النجاسات وعادت المياه لحالتها ليس فيها لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة فإنها تصبح طاهرة يجوز استعمالها. والفقهاء وهو الذي عندكم في متن الزاد انه اذا كان زوال الرائحه او الطعم او الريح بسبب معالجه هذا لا يحل، لا تجوز. اما اذا زالت في نفسها بدون معالجه، اذا زالت العوالق النجاسيه بنفسها وعاد الماء الى طبيعته هذا لا بأس، اما اذا كان زوالها في معالجه وصناعه هذا لا يجوز على المذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك فئران للتجارب في التجارب يستعملها الأطباء، فهل يجوز شراؤها؟ هناك فئران للتجارب يستعملها الأطباء في تجارب الأدوية عليها، فهل يجوز شراؤها وكذلك بيعها؟ لا يجوز شراؤها ولا بيعها، لأنها محرمة. والفيران مشكلة تشريها، راح تفز بليان، فيران موجودة بليان شراء، مع أن هذا العمل فيه تعذيب للحيوان، فيه تعذيب للحيوان، لا يجوز هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع القردة واتخاذها؟ لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، أما اتخاذها فلا أعلم فيه مانع، لكن بيعها لا يجوز، لأنها لا يحل أكلها ولا وش الفائدة منها إلا مجرد التفرج عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكلب للحاجة؟ لا، الكلب لا يجوز شراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول فيه، نهى عن ثمن الكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إلى كلب الكلاب كبيرة رحوا خذ من الكلاب بليان؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع أبوال الإبل؟ نعم. هل يجوز بيع أبوال الإبل لأي شيء؟ بيعها لأي شيء، تسميد ولا إن كان ينتفع بها فلا بأس، لأن أبوال الإبل طاهرة ويجوز شربها للتداوي من الحمى، لا

أو للبيوت يقول الشراء اللي يصلح وما عندهم شيء، الشراء أنت اللي يصلح وبعدين يجيب لنا قيمة محدد وبعدين يشترون، هذا ما يجوز لأنهم وقف ما جئتهم ما عندهم شيء، فلا تذهب إلا إلى ناس عندهم سلاح تشري منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع بيض الطيور الثمينة والنادرة؟ إذا كان ينتفع بها وهي طيور مباحة فلا بأس بالبيع، بيض الدجاج وبيض النعام الطيور المباحة لا بأس ببيع بيضها، أما الطيور المحرمة لا يجوز بيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل أيام جاءت سياح شديدة في منطقتنا فسقطت الأشجار، ثم قام بعض الرجال في تلك المنطقة وأخذ لونا معينا من البوية وقام بحجز الأشجار بهذه البوية وهي في مكانها ساقطة، فهل يجوز لرجل أن يأخذ من هذا الحطب المحجوز؟ إذا سبق إليها وضع عليها علامات ملكها، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، هو لما وضع عليها علامات فقد سبق إليها فهي له ولا يجوز الاعتداء عليه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.